الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتكلم في هذه الليلة بإذن الله عز وجل على ما يتعلق بعلامات ليلة القدر، وما هو الذي ثبت فيها وما هو الذي لم يثبت فيها، وهكذا فيما يتعلق بالعلامات اللاحقة، العلامات المقارنة، العلامات السابقة، وهكذا العلامات على قسمين: حسية ومعنوية. والاهتمام بهذه الليلة لا شك أنه يعني من الأشياء المهمة أن الإنسان يهتم بليلة القدر، لا على أنه يهتم بها فقط يعلم أحكامها وما يترتب عليها، لا، المقصد كله أن الإنسان يجتهد في تحصيل هذه الليلة وقيام هذه الليلة، لا على أن الإنسان فقط يتعرف على أحكامها، على علاماتها وما يستفيد منها. بالنسبة لليلة ماذا؟ القدر، فيما يتعلق بتعيين الليلة، تعيين ليلة القدر أنها الليلة الفلانية، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أو حديث حتى مقبول في تعيين ليلة القدر أنها الليلة الفلانية، أنها الليلة الفلانية، هذا لم يرد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي جاء أنها في أوتار العشر، أنها في أوتار ماذا؟ العشر، فانحصرت ليلة ماذا؟ القدر في رمضان، هذا أرجح الأقوال، انحصرت في رمضان وانحصرت في العشر وانحصرت في الأوتار، هذا الذي دلت عليه الأدلة، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، أنها في رمضان وأنها في العشر وأنها في الأوتار، هذا هو الحصر الصحيح، هذا هو الحصر الصحيح، أنها منحصرة في هذه الثلاثة الأشياء: رمضان والعشر والأوتار من العشر، والأوتار من العشر. ما الدليل؟ الأدلة الذي جاءت بها، النصوص الذي جاءت بها تدل على أنها في رمضان وعلى أنها في العشر وعلى أنها في الأوتار. هل في دليل يدل على أنها في غير هذه؟ ما في دليل، الأدلة كلها منصبة على هذا الأمر، الأدلة معنى ذلك أنها ليست تعني ماذا في غير رمضان، يعني في غير رمضان ما في عندنا دليل أنها تكون في غير رمضان، تكون في غير رمضان لا دليل على هذه المسألة، وإنما الأدلة تدل على الحصر في هذا الشيء: رمضان وفي العشر وفي الأوتار، يعني عندنا أخص وعندنا ما هو أعم وعندنا ما هو أعم منه، الأخص هي الأوتار من العشر، والأوتار معروفة، الأوتار ماذا؟ معروفة عندنا، وهي ليلة 21 23 27 إلى آخره، والعشر هي معروف، يعني أول ليالي العشر ليلة 21، هذه أول ليلة من ليالي العشر، وهي أيضا في رمضان، وهي أيضا في رمضان، معنى ذلك أنها في غير رمضان ما في دليل عليها. ولهذا لما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نحو 40 قولا كلها ضعيفة، ومحصل هذه الأقوال ترجع إلى هذه الثلاثة الأقوال، محصل 40 ترجع إلى ثلاثة أقوال: في رمضان، في العشر، في الأوتار، في العشر، في الأوتار. وسيأتي يعني ما يتعلق بكلام أبي بن كعب في ليلة 27، في ليلة 27 وجاء عن معاوية رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا المبحث الأول. المبحث الثاني: هل ليلة القدر يعني في ليلة ثابتة في كل الأعوام أو أنها تتنقل في هذا العام ليلة 21، العام الثاني ليلة 23؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء. الجماهير من يعني ماذا؟ الجماهير يعني أكثر العلماء، أكثر العلماء على أنها ثابتة، أكثر العلماء على أنها ثابتة معينة لا تتغير، على أنها ثابتة معينة لا تتغير، عليه أكثر الصحابة والتابعين، عليه أكثر الصحابة والتابعين، أكثر الصحابة والتابعين على أنها في ليلة معينة، كما مر معنا من كلام أبي بن كعب معاوية بن أبي سفيان، حصر هذه الليلة دائما وأبدا في ليلة 27، لا على أن الموصول في ذاك العام، لا، في كل عام عندهم، في كل عام هي في ليلة 27، في كل عام هي ليلة 27، يعني أكثر الصحابة والتابعين على هذا القول، أكثر الصحابة والتابعين على هذا القول أنها في ليلة ثابتة معينة في كل أعوام السنة. يخالف هذا القول قول لجماعة من العلماء أنها تتنقل، والثاني هو الراجح. والدليل على ذلك الأحاديث أنها كانت في ليلة 21، أنها كانت في ليلة 21، وأبي بن كعب ومعاوية بن أبي سفيان يقولان أنها في ليلة 27. القول الثاني هو الصحيح. ما الدليل أنه صحيح؟ الأدلة جاءت عليه، جاءت الأدلة عليه، ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم أن يتحروها في الأوتار، يتحروها في الأوتار، معنى أنها تتنقل. وأيضا ليلة 21 لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد في ماء وطين كانت ليلة 21، صباحية ليلة 21. فالقول الثاني هو الصحيح لأن الأدلة دلت عليه. فليلة القدر يعني تتنقل، ليلة القدر تتنقل من ليلة إلى ليلة، وهي ليلة في السنة فقط، ليلة ماذا؟ في رمضان، أي في العشر الأواخر في الأوتار، هي ليلة، بمعنى لا يمكن أن تكون ليلة في بلد آخر ليلة أخرى. يعني عندنا مثلا 26، في بلد آخر عندهم 27 تقدموا علينا في الصيام، ما تكون إلا ليلة، ما تكون إلا ليلة واحدة. إذا أدرك الإنسان في هذه الليلة لا يمكن أن تكون في البلد الثاني وإن كانت أوتار تقع عندهم ليلة القدر، لا يمكن هذا أبدا، هي ليلة واحدة من غروب الشمس إلى طلوعها، ليلة واحدة من غروب الشمس إلى طلوعها في السنة مرة، في السنة ماذا؟ مرة. فالقول الثاني هو الصحيح أنها تتنقل، القول الثاني أنها تتنقل. والمبحث الأهم وهي ما يتعلق بالعلامات الدالة عليها. وردت عدة أحاديث عن جمع من الصحابة، احنا نريد الكلام على هذه الأحاديث، ما هو الذي ثبت منها وما هو الذي لم يثبت من هذه الأحاديث في علامات ليلة القدر. أما العلامة المعنوية هذه لا إشكال فيها، لكن الإشكال في العلامات الحسية. العلامة المعنوية أن الإنسان قد يجد في نفسه، يجد في نفسه أن هذه هي الليلة، يجد راحة، يجد طمأنينة، يجد رغبة في العبادة، خاصة المؤمن الذي تحراها، خاصة المؤمن الذي تحراها قد يجد في نفسه راحة وطمأنينة ويجد رغبة ماذا؟ في العبادة في هذه الليلة. فالعلامة المعنوية قد تحصل، العلامة المعنوية ماذا؟ قد تحصل. لكن ما يتعلق بالعلامات الحسية من الرياح والأمطار، نباح الكلاب إلى آخره، هذه وردت بها أحاديث، هذه وردت بها ماذا؟ أحاديث. فننظر ما هو الذي ثبت من هذه الأحاديث ولم يثبت من هذه الأحاديث في العلامات الحسية لليلة القدر، سواء كانت مقارنة لليلة أو كانت عقب ماذا؟ الليلة، أي بعد مضي الليلة، كما في حديث أبي بن كعب، كما في حديث أبي بن كعب. أما الرؤى، مر معنا حديث أن الصحابة ماذا؟ تواطأت ماذا؟ رؤاهم على ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. هذه تتعلق مسائل الرؤى، لكن ما يتعلق بالعلامات الحسية إما أن تكون مقارنة لليلة، وإما أن تكون بعد الليلة، وإما أن تكون ماذا؟ بعد الليلة. فهي على قسمين، الأحاديث الواردة في هذا المقام على قسمين. أول هذه الأحاديث هو حديث جابر بن عبد الله، هو حديث جابر بن عبد الله. وأيضا خذ فائدة أن كل هذه الأحاديث، حديث عبد الله يعني ماذا؟ ابن عثمان بن خثيم، وحديث عبادة، وحديث واثلة، وحديث ابن عباس، وحديث جابر، كلها، وحديث أبي هريرة، كلها تصب في مصب واحد أن هذه الليلة لا حارة ولا باردة، تقديم وتأخير لبعض الألفاظ، وإلا شبه يتفقون على هذه الألفاظ، شبه يتفقون على هذه الألفاظ. أول هذه الأحاديث هو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن هذه الليلة، وفي كلام وفي الطول يعني، قال ليلة طلقة بليقة لا حارة ولا باردة، أي بمعنى معتدلة، ليلة معتدلة لا فيها حر ولا فيها برد، وهي طلقة بليقة، والمعنى أنها ليلة معتدلة، ليلة ماذا؟ معتدلة. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه الفضيل ابن سليمان، فيه الفضيل ابن سليمان وهو ضعيف، فيه الفضيل بن سليمان وهو ضعيف عند جماهير العلماء، يعني شبه اتفقوا على ضعفه، شبه اتفقوا على ضعف هذا الراوي وهو الفضيل ابن سليمان، الفضيل ماذا؟ ابن سليمان. وفيه علة أخرى أيضا، يعني فيه يعني ماذا؟ علتان. العلة الأولى الفضيل بن سليمان ضعيف وشبه اتفقوا على ضعفه، وهو ما هو ضعيف فقط، أقرب إلى أنه ضعيف جدا، أقرب إلى أنه ضعيف ماذا؟ جدا. والعلة الثانية في عبد الله بن عثمان بن خثيم، احنا قلنا حديث هذا الراوي عبد الله بن عثمان بن خثيم، فيه ضعف أيضا، هذا الراوي فيه ضعف. إذن حديث جابر بن عبد الله وعلة بعلتين، العلة الأولى الفضيل بن سليمان وهو ضعيف جدا، والعلة الثانية عبد الله بن عثمان بن خثيم فهو ضعيف، فيه مقال وهو أقرب إلى الضعف، فيه مقال وهو أقرب إلى الضعف. هذا الحديث الأول، وهو حديث جابر بن عبد الله في وصف، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ليلة ماذا؟ القدر، بأنها لا حارة ولا باردة وأنها طلقة بليغة، ومعنى ذلك أنها معتدلة. الحديث الثاني حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، في ألفاظه قريب من حديث جابر بن عبد الله، في ألفاظه قريب من حديث جابر بن عبد الله. من في هذا الراوي هذا الحديث؟ فيه خالد بن معدان لم يسمع من عبادة، فيه خالد بن معدان لم يسمع، بل لم يسمع من أحد من الصحابة، لم يسمع من عبادة. وفيه علة أخرى وهي بقية، وبقية يعني صدوق ولكنه كثير التدليس، كثير ماذا؟ التدليس، ويدلس تدليس يعني قوي جدا، وهو تدليس تسوية، بمعنى أنه لابد أن يصرح من أول إسناد إلى آخره، فلم يصرح عن شيخي ولا عن شيخ شيخي إلى آخر إسناد، لم يصرح ماذا؟ بالتحديث، لم يصرح ماذا؟ بالتحديث. وهذا يعني ماذا؟ الراوي كما قلنا هو بقية ماذا؟ من الوليد، وهذا ضعيف ماذا؟ يعني هو ضعيف، هو ماذا؟ عنده مناكير أولا، وأيضا هو معروف بتدليس التسوية، معروف بتدليس ماذا؟ التسوية. وجاء من يتابع خالد بن معدان، ولكن هذه المتابعة من طريق راوي منكر الحديث، من طريق راوي منكر الحديث. إذن الحديث الأول هو حديث جابر بن عبد الله لا يصلح في الشهادة المتابعة. حديث عبادة بن الصامت أيضا كما قلنا فيه أن خالد بن معدان لم يسمع من عبادة، وهذا منقطع ولا يصلح في الشهادة ماذا والمتابعات، مع العلة الأخرى وهو كما قال يعني يحيى بن سعيد القطان أحاديث بقية ليست نقية، وكون منها على التقية، هذه مقالة مشهورة عن يحيى بن سعيد القطان، أحاديث بقية وهو ماذا يعني معروف ماذا بتدليس التسوية، قال ليست ماذا بنقية فكون منها على التقية، معنى أنها يروي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ ماذا ضعفاء. فالحديث الثاني وهو حديث عبادة لا يصلح في الشهادة المتابعات. الحديث الثالث حديث واثلة بن الأسقع، الحديث الثالث حديث واثلة ابن الأسقع. من فيه؟ فيه راو ضعيف جدا وهو بشر ابن عون، يروي عن بكار بن تميم عن مكحول، يقول الذهبي في هذه النسخة قال وهذه نسخة باطلة، وهذه النسخة باطلة، أي نسخة بشر ابن عون عن بكار بن تميم عن مكحول. أولا هذا الراوي وهو بشر بن عون ضعيف جدا، ضعيف جدا، ويروي عن بكار بن تميم عن مكحول، يقول الذهبي في التعليق على هذه النسخة قال وهذه نسخة باطلة، أي بمعنى أن هذا السند قد تروى بأحاديث، هذا السند قد تروى بأحاديث، قال وهذه باطلة، يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله. الحديث الرابع وهو حديث عبد الله بن عباس، الحديث الرابع هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، نفس الألفاظ وقريب من ألفاظ حديث واثلة وحديث عبادة وحديث جابر بن عبد الله في وصف هذه الليلة الذي تقارن ليلة القدر، وهي أن لا حارة ولا باردة. حديث عبد الله بن عباس فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، فيه زمعة ابن صالح وهو ضعيف، وأيضا فيه سلمة ابن وهران، فيه سلمة ابن وهران، وأيضا فيه كلام، وروايته عن زمعة منكرة، وروايته عن زمعة منكرة. إذن في علتان، العلة الأولى زمعة بن صالح ضعيف الحديث، والراوي الثاني سلمة بن وهران فيه كلام، وروايته عن زمعة منكرة، روايته عن زمعة بن صالح منكرة. فهذا الحديث أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله طريق أخرى، حديث عبد الله بن عباس له طريق أخرى، وفيه ذكر أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء، وفيه زيادة لفظ آخر. هذا الحديث من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، كان سماك يتلقن، كان سماك يتلقن إذا لقن ماذا الحديث. فهذا اللفظ عن ابن عباس الطريقة الثانية لا يثبت. الطريقة الثالث فيها معاذ بن هشام، فيها معاذ ابن هشام وعمر ابن مالك، وهو منكر الحديث. فيها معاذ بن هشام ضعيف وعمر ابن مالك منكر الحديث. إذن حديث عبد الله بن عباس للثلاث طرق، للثلاث ماذا طرق لا يثبت منها ماذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الليلة. عندنا أيضا الحديث الخامس أو السادس، حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الشمس تطلع صافية ليس لها شعاع، فيه هذا اللفظ. وهذا الحديث فيه أبو عقرب الأسدي وهو مجهول، فيه أبو عقرب الأسدي وهو مجهول، وفي هذا اللفظ ما فيه أنها لا حارة ولا باردة. وأيضا لفظ آخر جاء بلفظ ماذا آخر من حديث عبد الله بن مسعود لكنه شاذ، لكنه ماذا شاذ لا يثبت، شاذ ماذا لا يثبت. بقي عندنا أيضا حديث جابر بن سمرة، حديث جابر بن سمرة. إذن حديث عبد الله بن مسعود ليس فيه لا حارة ولا باردة، يخالف الأحاديث الذي مضت. وحديث عبد الله بن عباس الطريقين الثانية والثالثة ليس فيها لا حارة ولا باردة. بيبقى معنا حديث جابر بن سمرة، حديث جابر بن سمرة، وفيه ذكر أن فيها الريح والمطر، فيها الريح والمطر. وهذا الحديث وهو حديث جابر بن سمرة من طريق شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف، وأيضا خالف الرواة فروايته منكرة. إذن حديث جابر بن عبد الله فيه ذكر الرياح والأمطار، أن من علاماتها أن تحصل فيها رياح أو تحصل فيها أمطار، هذا يخالف الأحاديث الذي مضت معنا. وهذا الحديث ضعيف ومع ضعفه أيضا منكر، لأن الراوي خالف، لأن الراوي ماذا خالف. إذن كل الأحاديث الذي مرت معنا فيها ضعف، بمعنى أنها لا تصلح في الشواهد والمتابعات، بحيث يقال أنهم اتفقوا على يعني ماذا معنى واحد، وهو أن هذه الليلة لا حارة ولا باردة، لكن لا يثبت حديث ولا تصلح في الشواهد والمتابعات، لا يثبت حديث بنفسه، وأيضا لا تصلح في الشواهد ماذا والمتابعات. فلم يثبت في هذا الباب شيء في مقارنة يعني العلامات الليلة القدر، علامات تقارن ليلة القدر، لا يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعرضنا عن كثير من الأحاديث التي يعني بها الكلى، وفيها أن يعني كثروا الشعر، وأن البحر يتحول من مالح إلى عذب، كل هذه كلها خرافات. وهكذا الخرافات العامة أن الناس يتقدمون، يكون رأس الإنسان إلى الأسفل ورجلها إلى الأعلى، هذه كلها كانوا شبه حكاية يذكرون هذا الشيوخ، يعني قصوا نوح الأسماء، وكنا نخاف من ليلة القدر، مع أن الله ذكر أنها سلام، خوفنا من ليلة القدر. الشيبان عندنا قديما كانوا يقصون على ليلة القدر أن تحصل فيها هذه الأشياء، تحصل فيها هذه الأشياء، أن الإنسان يقوم وإذا برجلاه إلى السماء ورأسه في الأرض. كنا نخاف من ليلة القدر، ما نريد ليلة القدر. هذه كانت مو بتحكي، عندكم هذه أي بلد عندما تكاير عندنا كان شيء بلد بالصنع هذا القصص، هذا ليلة القدر يحصل فيها هذا الأمر، ليلة القدر يحصل، كنا نخاف من ليلة القدر، ما نريد ليلة القدر. ونباح الكلاب، وأن البحر يتحول إلى عبد، وأنك إذا قمت هذه الليلة تسأله يعني الحب والسلب وما أدري إيش، مهم قصص الشاعر جايب وغرائب، يذكرون أدعية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، أنك تسأل أشياء من الدنيا تسأله تحصل لك مباشرة، تحصل لك ماذا مباشرة. وكأن ليلة القدر مثل المارد الكبير يعطيك، تذكرون بعض الأفلام الكرتون يأتي مارد كذا فيقول طلباتك ماذا تريد. فكانوا يصورون أن هذه الليلة كأنها شبه بالمارد، أنها تأتي يقول طلباتك ماذا تريد، تقول أريد سلب وأريد ذهب وأريد فضة، هكذا كانوا يقصون قديما. فكنا نخاف من هذه الليلة، ما نريد هذه الليلة. فهذه كلها منكرات، كلها خرافات، كلها ماذا خرافات، فلا يثبت. يعني على قول من يريد أن يحسن فنقول تحسن هذه الليلة أنها لا حارة ولا باردة معتدلة، يعني بعض العلماء حسن يعني قال هذه الأحاديث، مجموع هذه الأحاديث يدل على أن لها أصلا، أن لها ماذا أصلا في أنها ليلة معتدلة. فإذا اعتمدت على هذا ما عليك شيء، لا تثريب عليك، بعض العلماء اعتمد على هذا حسن الأحاديث بمجموع الطرق، قال هي لا حارة ولا باردة، هذا باعتبار العلامة المقارنة ليلة القدر. فإذا قلت هذه الأحاديث ربما تحسن، نقول هذا لك ما في إشكال، وإلا فهي أقرب أنها لا تثبت، أنها ماذا لا تثبت؟ لا انفرادا ولا اعتضادا، لا انفرادا ولا اعتضادا. أما ما يتعلق ريح وما يتعلق بالمطر هذا لا يصدق، حديث جابر ما ثبت هذا، هذا ليس بصحيح. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صباحيتها في ماء وطين، أنها كانت يعني مطر في الليلة هذه، ليس من علامة، إنما وقع اتفاقا المطر، المطر نزل اتفاقا، لا على أن من علاماتها، لا على أن من علاماتها، وإنما حصل اتفاقا. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علاماتها المطر. فعلى كل من أراد يعني أن يقول الحديث لعله يحسن في أن هذا الليل معتدل، نقول لا حرج. فعندنا الآن إما يعني ما يتعلق بما يقارن هذه الليلة أنها معتدلة، وما يتعلق بالعلامة المعنوية أن الإنسان يجد في نفسه راحة وطمأنينة وكذلك اشتياق للعبادة ومحبة ورغبة في العبادة، نقول هذا الإشكال قد يحصل، هذا قد يحصل للإنسان. ويعني ماذا، وأما ما يتعلق بالعلامات اللاحقة فالمبحث في حديث أبي بن كعب الذي جاء في صحيح الإمام مسلم، وتحت مبحث أيضا، تحت هذا الحديث ماذا مبحث. هذا الحديث يرويه ماذا؟ زر بن حبيش عن أبي بن كعب، يرويه زر بن حبيش عن أبي ماذا؟ ابن كعب رضي الله تعالى عنه. يعني عندنا راويان، وهو عبد بن أبي لبابة وعاصم بن أبي النجود. عبد بن أبي لبابة، عبد ماذا بن أبي لبابة هذا ثقة، وعاصم بن أبي النجود هو ماذا؟ حسن الحديث، وبعضهم تكلم في حفظه. يرويه يرويان عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب كما هو في صحيح الإمام مسلم. فكان أبي بن كعب ماذا يقول؟ يحدث أن ليلة القدر ليلة 27، ويحلف على ذلك، يحدث أن ليلة القدر ليلة 27 ويقسم على ذلك، ويقسم على ذلك. لما سمع عبد الله بن مسعود بكلامه أنكر عليه، أنكر عليه، فسألوا عبد الله ماذا، قالوا لأبي بن كعب أن أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقوم الدهر يصب ليلة القدر، من يقوم الدهر أي بمعنى يقوم كل الليالي يصيب ليلة القدر، أي يوافق ليلة القدر. ماذا قال يعني أبي بن كعب لما سمع هذه المقالة من عبد الله بن مسعود؟ قال يقول عبد الله بن مسعود أن من يقوم الدهر يصب ليلة القدر، أي من يقوم العشر كاملة ويتحرها يصيبها، يقع عليها، يقع على هذه ماذا الليلة. فماذا قال يعني أبي بن كعب لما بلغوا هذه المقالة؟ المقالة قال أراد ألا يتكل الناس، إنما أراد عبد الله بن مسعود ألا يتكل على هذه الليلة، وإلا فهو يوافقني أنها ليلة 27. أنتم معنا يا إخوان؟ الآن يعني يضم أبي بن كعب قوله، يضم قول عبد الله بن مسعود إلى قوله، في يقول لقد علم عبد الله بن مسعود أنها ليلة 27، أنها ليلة 27، ولكن أراد ألا يتكل الناس، أي بمعنى يتهاونون في باقي الليالي ما يجتهدون في القيام، فأراد ألا يخبرهم بهذه الليلة وهي ليلة 27، وإلا فهو يوافقني. يعني هذا معنى كلامه، قال أراد ألا يتكل الناس، أما أنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر وأنها ليلة 27، ثم حلف أبي بن كعب، ثم حلف أبي بن كعب على هذا، قال قد علم أنها في رمضان، ما هي في كل السنة، لأنه قال من قام الدهر، يعني ابن مسعود ماذا يقول؟ من يقوم الدهر يصب ليلة القدر، أترك الناس تقوم الليالي، أترك الناس تقوم الليالي. قال لقد علم أنها لا تكون إلا في رمضان، وأنها لا تكون إلا في العشر، وأنها لا تكون إلا في ليلة 27، ثم أقسم على ذلك، أقسم على ذلك أبي ماذا ابن كعب. قال ثم حلف لا يستثني، أي ما قال إن شاء الله. من يقول هذا الآن؟ زر بن حبيش راوي يعني أبي بن كعب، راوية أبي بن كعب يقول هذه المقالة الذي جرت بين عبد الله بن مسعود وبين أبي ماذا ابن كعب، وبين أبي ماذا ابن كعب. ثم قال فقلت يعني بأي شيء يعني تحلف تقسم على هذا؟ ما الدليل عندك على هذا؟ لماذا تقسم على هذا الشيء؟ فقلت بأي شيء تقول ذلك، أي لماذا تقول هذا وتقسم على هذه بأن هذه هي الليلة ليلة 27؟ ولهذا مر معنا يا إخوان، قلنا ماذا؟ أن أكثر الصحابة والتابعين على أن الليلة لا تتحول، هي ليلة واحدة فقط، تكون في ليلة معينة، ليلة 27 في كل الأعوام. هذا قول من؟ أكثر الصحابة والتابعين، قول أكثر الصحابة والتابعين على أنها لا تتنقل، إنما تكون في ليلة فقط. وما هي هذه الليلة؟ ليلة 27، يقولون ليلة 27، معاوية بن أبي سفيان، أبي بن كعب كذلك، يعني أبي بن كعب يحيل على ابن مسعود لقد علم ويقسم على هذا. فقال قلت يعني زر بن حبيش الآن يعني يتعجب، لماذا تقسم؟ ما البرهان عندك؟ هل عندك برهان على ما تقول أن ليلة 27؟ قال فقلت بأي شيء تقول ذلك أبا المنذر، أي أبا المنذر؟ قال بالعلامة التي أخبر الرسول بها. الآن يأتي مسألة مبحث العلامة هذه، بالعلامة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. هل العلامة المقصود أنها تطلع الشمس صبيحة هذه الليلة بيضاء لا شعاع لها كأنها الدست أو الطست، كما سيأتي هذا الكلام على هذه المسألة، أو يقصد ماذا أبي بن كعب أن الموصول بها أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أطال الصلاة بنا، أي تحراها وأطال الصلاة بنا، فاستدل بهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي ليلة القدر، أن هذه هي ليلة القدر. وهل هي في تلك السنة فقط أو أن أبي بن كعب دائما وأبدا عند دائما وأبدا عنده ليلة 27؟ عنده هذا ليلة 27 في كل سنة، ليلة 27 في كل سنة. هذا رأي من؟ رأي أبي بن كعب. فالآن هذا زر بن حبيش يقول له ما الدليل أنت الآن تقسم على شيء كأنه يقين، ما الدليل على هذا؟ قال بالعلامة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تطلع الشمس لا شعاع لها. الآن بأنها تطلع الشمس لا شعاع لها، هل هو من كلام زر بن حبيش؟ وأنما يعني أخبر من؟ أبي بن كعب أنها بالعلامة. أي علامة؟ علامة قيام النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في القيام في تلك الليلة. أما أنها تطلع قالوا هذا من كلام زر، من كلام زر. سيأتي مبحث الرواة الآن، سيأتي مبحث ماذا الرواة على هذه المسألة. فقالوا هذا الكلام أنها تطلع هذه يعني التفسير من زر بن حبيش، ما قالها أبي بن كعب، تفسير من زر ماذا بن حبيش، ولم يقوله ماذا يعني كعب، يعني ماذا أبي بن كعب ولم يقوله، إنما ذكر أنها علامة وأبهمها. من الذي فسرها ونسب القول على أنه موقوف عليه؟ زر بن حبيش، زر ماذا ابن حبيش. فهذا الحديث الآن نأتي إلى الحديث هذا. فعندنا راويان وهو عبد بن أبي لبابة وعاصم بن أبي النجود، كلاهما يروي عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب إلى آخر ماذا الحديث. والذين يروون ماذا عن عبد بن، نأتي إلى الرواية الأولى وهي رواية من يروي عن عبد ماذا بن لبابة، عبد ماذا بن لبابة عن زر بن حبيش إلى آخره. من يروي عن هذا ماذا الراوي؟ يرويه عنه أربعة من الرواة، يرويه عنه أربعة ماذا من الرواة. هؤلاء الرواة سفيان بن عيينة، الثاني الأوزاعي، الثالث شعبة، الرابع عبد الرحمن بن ثوبان أو عبد الرحمن ابن ثوبان، عبد الرحمن ابن ثوبان أو ثقات. وما يتعلق بالأوزاعي الذي يروي هذا ماذا الحديث، الأوزاعي يروي هذا ماذا الحديث، يختلفون عليه. منهم من يذكر هذه العلامة منسوبة إلى أبي بن كعب مرفوعة، ومنهم من لا يذكر هذا الشيء. وأما عن شعبة وعن ابن ثوبان لا يذكرون هذا الشيء، والذي صرح بها يعني مرفوعة هو سفيان، الذي صرح بها هو سفيان. إذن عندنا ثلاثة على الراجح، الأوزاعي وشعبة وابن عبد الرحمن ابن ثوبان يذكرونها، لا يذكرون هذه العلامة، يذكرون هذا الحديث عن زر عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون هذه العلامة. انفرد من سفيان بن عيينة بذكرها، انفرد سفيان بن عيينة ماذا بذكرها. ثم بعد ذلك الرواية الثانية وهي عن عاصم، عاصم بن أبي النجود أيضا اختلفوا ماذا عليه، اختلفوا عليه، منهم من يذكرها ومنهم من لا يذكرها. ثم بعد ذلك أيضا زر بن حبيش، زر بن حبيش يعني يروون عنهم، روى عنه نحو الثمانية، منهم الشعبي، منهم ماذا الشعبي، فستة يعني ثمانية من الرواة، ستة من الرواة لا يذكرونها واثنان من الرواة يذكرون هذه اللفظة. ونرجع إلى ما يتعلق بعاصم بن أبي النجود، عاصم بن أبي النجود منهم من ضعفه ومنهم من قال أنه في رواية زر خاصة مضطرب، في رواية زر ماذا خاص مطرب. إذن نحينا رواية عاصم وما جاء من التصريح برفع هذه اللفظة. فيبقى معنا حديث من حديث وهو يعني حديث ماذا عبد بن أبي لبابة. فثلاث من الرواة وهم أئمة لا يذكرونها, وسفيان بن عيين يذكرها, ثم يتابع أيضا هؤلاء الثلاثة ستة من الرواة الذين يروون عن زر بن حبيش, منهم الشعبي, منهم ماذا الشعبي وجماعة لا يذكرون هذه اللفظة. فدل على أنه ما ذكرها إلا سفيان واثنان ممن يرويان عن زر بن حبيش. إذن ثلاثة في مقابل ماذا ستة من الرواة أو تسعة ماذا من الرواة لا يذكرون هذه العلامة أن الشمس تطلع في صبيحتها ماذا لا يعني ليس لها ماذا شعاع, ليس لها ماذا شعاع. فالناظر في هذه التخريجات وهذه ماذا الألفاظ يدل على أن لفظة أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها ماذا شعاع على حالي, إما أن تكون شاذة وإما أن يقال أن هذه من قول زر بن حبيش وليست من كلام أبي بن كعب, فضلا أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, فضلا أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, هذا الأقرب والله أعلم. إذا عندنا ستة من الرواة ومنهم الشعبي عن زر بن حبيش ما يذكرون, واثنان من الرواة هم ثقات أيضا يذكرونها, وأيضا حينما ذكروها منهم من يجعلها من كلام زر بن حبيش. وأما رواية عاصم الذي فيها الذكر عاصم بن أبي النجود يضطرب في رواية زر, وأما عبد بن أبي لبابة فهو ثقة وقد روى عنه ثلاثة بدون ذكرها, وخالف سفيان بن عيينة, وخالف سفيان بن عيينة في ذكرها. فلك أن تقول يعني أصرح رواية هي رواية سفيان بن عيينة, سفيان ماذا ابن عيينة ويرفعها, باقي الروايات كلها إما أنها لم تذكر وإما أنها مذكورة لكن من كلام يعني ماذا زر بن حبيش وليست من كلام أبي بن كعب ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرب والله أعلم أن هذه العلامة لا تثبت, الأقرب والله أعلم أن هذه العلامة وهي أن تصبح الشمس في صبيحة هذه الليلة بيضاء نقية ليس لها ماذا شعاع, ليس لها ماذا شعاع, أن هذا المعنى لا يثبت من حيث هذه العلامة والله أعلم. والناس أيضا الآن كل من طلع بعد يعني ليلة من الأوتار يصور ماذا الشمس, حال يكون في شيء من الضباب, في شيء ماذا من الجو البارد, من الجو الذي يكون مثلا في شيء من الرطوبة, تكون الشمس هادئة يقول هذه الليلة يصور, وذاك الثاني يصور يقول لا هذه ليلتي أنا ليلة 21, ذاك يقول لا ليلة 23 أنا متأكد. لما تنظر لهذه التصاوير ما تجد فيها يعني بذاك الشيء الواضح. فالسنة الذي مضت كم صوروا ليلة القدر, جاءت ليلة 21 طلعونا تصويرات قالوا هذه الليلة, جاءت ليلة 23 طلعوا قال لا هذه الليلة أكيد, 27 قالوا هذه الليلة. الراجح والله أعلم أن حديث أبي بن كعب مع أنه في مسلم, فالراجح أن هذه اللفظة إما من قول زر بن حبيش لأن جاء الحديث ثابت, لأنه على أي شيء تحلف قال للعلامة التي أو يعني ماذا لما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم, أي خبر أخذ من فعله عليه الصلاة والسلام, وهو أجمل هذا الخبر وجاء يفسر هذا الخبر زر بن حبيش. وأما ما يتعلق بالعلامة الذي أرادها أبي بن كعب فاستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على تأثير الصلاة في هذا اليوم الكافي أن ليلة 27 على كل يعني أكثر الصحابة والتابعين على أن في ليلة محددة أو معينة لا تتنقل, ويعني كلام ابن مسعود يدل على هذا, كلام أبي بن كعب كلام علي بن أبي سفيان أن ليلة 27, لكن يشكل على هذا أنها وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21, أنها في ليلة 21 فيبقى بعد ذلك ماذا الإشكال, والرائحة أنها تتنقل. لكن نقول أرجع هذه الليالي ليلة 27 ليلة 7 ماذا 20, فهذه العلامة الذي يظهر ما نفت, هذه العلامة الذي يظهر والله أعلم أنها ما ثابتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستدل بعلامة أخرى قد ربما تكون أقرب وهي حصول الأنوار, لكن هذا لا يكون إلا في الأرياف لأن الملائكة من نور ويكثر بعد نزول الملائكة وبكثرة نزول الملائكة تحصل إضاءة, هل هذا يمكن؟ أعوذ بالله من النار. لكن هذا قد لا يتأتى المناطق التي فيها يعني هذه الإضاءات التي فيها هذه المدى فالإضاءات والله أعلم على كل أقرب الأقوال هو هذا أقرب الأقوال أن من أذكى الليالي هي ليلة 27 وهي في الأوتار وكذلك هي في العشر وهي في رمضان لكن العلامات هذه على كل حسة الأحاديث الأولى أن الليلة المقارنة حيث أنها معتدلة ما في إشكال الحسة هذه أما ما يتعلق بالليلة اللاحقة وهي ما يتعلق بخروج الشمس وطلوع ماذا الشمس فالذي يظهر أن هذا المثل الذي يظهر أن هذا أن هذه العلامة لا تثبت كما رأيت تسعة من الأبواب لا يثبت تسعة من الأبواب لا يذكرون هذه العلامة وعاصمها بالهدوء مضطرب وخاصة اضطرابا يعني زائدا فيما يتعلق برواية عن زر أما عبد الله بن أبي فهو ثقة في علامة ثلاثة وما يتعلق بسفيان فهو سفيان بن عيينة يقال تسعة سائل سفيان بن عيينة يقال تسعة ماذا من الرواه في عدم تحديد هذه العلامة والله أعلم هذا ملخص وأردنا الكلام عليه ومن أراد أن يبحث عند نفس وأقول يعني ما يتعلق بحث هذه الليلة والكلام هذا عليها فهذا لا إشكال هذا لا إشكال هناك موضوع حد آخر كما قلت لك يتعلق بالعلامات على قول أن هذه العلامة الثابتة في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب وهي أن الشمس تطبع في صبيحة هذه لا شعاع لا أشعة بيضاء ليس لها ماذا أشعة هل هذه تلك السنة أو لكل سنة؟ أيضا خلاف قولان العلماء من هو من يقول أنها إنما هي تلك السنة فقط معنى أنها ليس العلامة يعني في كل سنة أيضا فيها قولان العلماء هل هذه العلامة الثابتة لكل سنة أو أنها في تلك السنة ماذا خاصة قولان العلماء معنى هذا متفق على ثبوت ماذا الحديث أما الآن أصبحت قاعدة مضطردة بعد الفجر الناس يقومون الشمس يصورون هذا يصورون هذه الليلة هذه الثاني الليلة هذه الليلة هذا جوالي أحسن أكثر هذا يقول سوريا هذا أكثر هذا يقول آيفون هذا كلها هذه صحيح مجرد ظلم مجرد قبيل هذا ظلم صحيح احنا نراه يعني نقول لك بعض الأخوة صحيح سبحان الله كان هذه الليلة ثم يأتيك شعور نفسي الليلة البارحة كنت ما شاء الله في راحة وهدوء وسكينة تأتيك هواجيس أن هذه الليلة على كل يعني الأمر يعني والله أعلم يرجع إلى الأمر المعنوي والله أعلم أن الإنسان قد يشعر بشيء من الهدوء والسكينة والراحة ورحمة العبادة فإذا شعرنا هذا الشعور أقبل على العبادة أقبل على هذه العبادة والله أعلم هذا ملخص معارضنا كتاب الحج بارك الله فيكم ده سؤال لا إشكال هذا سائل يقول أحسن الله إليكم هل يجوز أن يختار العبد سورة معينة في الصلاة والاستمرار عليها؟ أي سورة معينة؟ لا خلاف السنة هذه حتى كنا ننكر على بعض الإخوة الذي يراجع ماذا المصحف كأن يكون إماما فيقرأ دائما بعد صلاة الفجر أو مع الفجر أو صلاة الفجر أو في الصلاة الجهرية يبدأ من البقرة ثم الصلاة الثانية يواصل في القراءة هذا خطأ خلاف السنة هذا خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلوات معينة بسور ماذا معينة فكون الإنسان يداوم على قراءة يعني سورة معينة ما جاءت بها الأدلة هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة دوام عليها بارك الله فيك اليوم ما في فرائض وكذا في المبحث هذا أنا ظننت أنه سيطول معنا ونتكلم عليه ربك عن انتهينا منه ولا تكتبون بهذا المبحث أنا ما أنصحكم تقلدوني كل واحد يبحث كل واحد يبحث حتى يستقر له رأي في هذه العلامات أيش الذي ثبت ماذا فيها لكن هذا الذي يعني بعد البحث والنظر قلنا من أجل الكلام عليها فجعلنا لها درسا خاصا جعلنا لها درسا خاصا فيما يتعلق به الكلام العثيمين مرة يسأله سائل يقول يا شيخ العلامة أنا أريد أسأل عن علامات قال يا ولدي المقصود علامة هي علامات لكن المقصود أن تتعبد تقبل على العبادة وتتحرى هذه الليلة بالاجتهاد وكذا هذا المقصود ما هو تتعرف على العلامات فقط وتنام يتعرف على كل العلامات ثم نايم لا اجتهاد ولا إقبال ولا قال المقصود العمل الناس يتعرفون على العلامات من أجل العمل الصحابة كانوا يتعرفون على أشياء من أجل العمل عكس الزمن الناس يتعرفون من أجل فقط علمت أن هذه علامات ما شاء الله وطيبة نوم. إيش الفائدة هذه؟ صحيح الأوائل كانوا يعني يسألون ليعمل، يسألون من أجل العمل، ونحن حقيقة المتأخرون إلا من رحم الله عز وجل يسأل من أجل يعلم فقط، لكن العمل عند ربك. الله المستعان. طيب، إلهنا بارك الله فيك.